سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى حسين إبراهيم المقيمة في حلمية الزيتون القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد رئيس مجلس الوزراء. بتقول فيها: شكوتي يا معالي رئيس الوزراء من الصيادلة، يعني إيه دكتور يكتب لي على علاج ولف على 5 صيدليات ما لقيهوش، ولما أروح للدكتور تاني علشان يكتب لي على بديل له يقول لي لأ ده الصنف ده موجود وانا لسه شاريه من ساعة. وبعد بحث في الموضوع عرفت ان فيه صيدليات بتخفي اصناف كتير علشان تبيعها باسعار اعلى لما التسعيرة الجديدة بتاعت الادوية تنزل، وطبعا محدش من المرضى الغلابة يقدر يقفلهم لانهم ببساطة بيقولوا ما عندناش، وده اللي بيسموه في كل مكان في العالم احتكار، والاحتكار مرفوض، مرفوض في كل الأديان، ومفيش أي حد يرضى بيه أبداً. طيب إذا كانوا هما بيقفوا وبيطالبوا بحاجات ملهمش أي حق فيها وبيهددوا بأنهم هيقفلوا الصيدليات، يبقى لازم الدكتور الصيدلي يفضل موجود باستمرار في الصيدلية، مش يفتح له سلسلة صيدليات ويوقف فيها أصحاب شهادات متوسطة، مع احترامي ليهم طبعا، لكن بعيد عن المجال، وأي خطأ في الأدوية بتكون نتيجته كارثية. المهم يا حضرات، لما عرفت إن العلاج موجود وهم رافضين يطلعوه، والكلام ده حصل مع ناس كتير وأصناف أدوية كتيرة، قلت أشتكي في نقابة الصيادلة، لكن للأسف قالوا لي: شوف يا ست هانم، على أرض الواقع سيبك من الكلام اللي على الورق. أيوة بس دي مسائل النقابة ملهاش يد فيها، إحنا مهمتنا نجيب للصيادلة حقوقهم، طلعهم مصايف رحلات والدنيا تبقى وردي، مش كده يا صبحي؟ الدنيا وردي عندنا، والمرضى شايفينها أيام ما يعلم بيها إلا ربنا، ويعيني على الغلبان اللي لا يقدر يقول للمرض لا، ولا يرفض كلمة لدكتور ويقول مش هشتري النوع ده ولا الصنف ده. العلاج لازم يجي وبأي شكل. بصراحة بقى لازم يبقى فيه وقفة يا سادة يا مسؤولين بالدولة، ما ينفعش تكون حياة الناس في إيد ناس في منهم اللي واخدها تجارة. هي دي همستي، وياريت تلاقي عند حضراتكم وقت لسماعها واتخاذ اللازم علشان المرضى، عشان الغلابة. فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،